الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طبعا في معظم الحديث كلام الله تعالى وحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، على الدرس الثاني اليوم منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي بن عمر البيضاوي عليه رحمة الله، وما زلنا في مسائل العموم، آخر المسألة الثالثة والرابعة، ثم إن شاء الله نخرج الأسبوع القادم بعض الفروع الهامة في هذا الجزء قبل الخصوص، وهل نستطيع إن إحنا يعني نتركها نستفيد بها، ذكرها الشراح في شروحاتهم على المنهاج وغيرها. لكن اليوم سنأخذ المسألة الثالثة إن شاء الله. قال فيها: الجمع المنكر لا يقتضي العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد. قال الجبائي: إنه حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل على جميع حقائقه. هنا الجمع المنكر إيش يعني؟ أن تقول مثلا أعطي طلاب، فطلاب جمع ومنكر، غير أعطي الطلاب المعرف، أو مثلا أكرم رجال مثلا، هذا جمع منكر. اختلف الأصوليون في الجمع المنكر اللي هو ايش؟ لم يقترن بألف ولام، ولم يضاف الى ضمير ايضا، لان الاضافه للضمير التعريف يعد، وايضا كلامنا كله عشان نضبط المساله، جاء الجمع المنكر في سياق الاثبات، اعطي رجال اكرم طلاب، ولم ياتي الجمع معرف، ولم ياتي مضاف الى ضمير، ولم ياتي منكرا في محل النفي او النهي، لانه لو جاءك لا تعطي رجال، جاء نفي هنا، لا تعطي لا تكرم طلاب، فهنا هذا جمع منكر لكن جاء في النفي أو جاء في النهي. طيب يبقى الكلام كله الآن إذا جاء جمع منكر لا مضاف إلى ضمير ولا معرف بألف واللام وليس في سياق نهي أو نفي أو شرط، فهل هذا يفيد العموم أم لا؟ الجمهور من الأصوليين أنه ليس، هذا الجمع المنكر لا يفيد العموم. يعني لما أقول لك أعطي طلاب ليس معناك تعطي كل الطلاب الموجودين، لا، لو أعطيت 3 4 5 يبقى أنت أعطيت طلاب، يبقى هذا لا يفيد الجمع، يعني ليس أمرا أنك تعطي كل الطلاب أو ليس أمرا أن تعطي كل الرجال. إذن هذا اللفظ الجمع المنكر في سياق الإثبات بغير تعريف، بغير إضافة لضمير، بغير، ليس في سياق النفي أو الشرط، حتى لو نفي خلينا نقول، لا يكون بالمعنى الاصطلاحي عاما وإنما هو خاص، وهذا قول الجمهور. خالف أبو علي الجبائي وبعض الأحناف وبعض الحنفية، قالوا بأنه عام، قالوا بأنه عام. طيب لذلك وقال الجبائي قال: قلنا لا بل في القدر المشترك. طيب يبقى هنا محل النزاع اهو بيناه الآن في سياق الإثبات. الجمهور قالوا: ليش هو الجمع المنكر هذا لا يفيد العموم؟ قالوا: أنت لما تقول، خلينا أشرح لكم كده، ليش لما تقول أعطي طلاب ماشي وده جمع منكر، قد يكون الطلاب، طبعا أولا الجمع المنكر اللي هو اللي بيسموه جمع القلة من 3 لكم؟ ل10. جمع الكثرة من 11 إلى أعلى، تمام؟ إذن دي مراتب، يعني لو قلت لك أعطي طلاب، الثلاثة دي مرتبة صح؟ 4 مرتبة، 5 مرتبة، 6 6 مرتبة، 13 مرتبة، كل هذه ينطبق عليها الطلاب. فقال الجمهور: كل واحدة منهم تعتبر مرتبة، إذا أنت أعطيت مرتبة من هذه المراتب، أعطيت 3 أو 5 أو 6، فكأنك حققت المطلوب منك، فإذا هذا لا يدل على الجمع، مش الجمع الاستغراق، لفظ الجمع لابد يستغرق، فلو طلاب، لو كان جمعا لابد يستغرق كل الطلاب، يبقى لا يصح انك اعطيت الطلاب كلهم الا لما تعطي كل المراتب. ونحن نقول: لا، لما اعطينا مرتبه واحده الخمس مثلا فقط سمينا ان احنا اعطينا طلاب، اذا هذا اللفظ لا يكون عاما، لان العام لا يتحقق الا لما يكون مستغرق. لو انا عندي هنا 100 طالب قلت اعطي الطلاب، يبقى لابد اعطي كل ال 100 طالب، هذا العموم، لان اللفظ جاء مستغرق كل الطلاب. لكن لو قلت لك أعطي الطلاب هم 100 طالب وأنت أعطيت 5، يبقى أعطيت مرتبة من 100، لأنه ده جمع أيضا موجود. فقالوا هنا: يبقى هذا دل على أننا لما اعطيت الطلاب، انت ما بتنكر علي في اللغه ان انا اعطيت المرتبه، فدل ذلك ان هذا ليس عام مستغرق، ده يسمى عام بدني. اللي هو ليش؟ لان انا اعطيت مرتبه من المراتب وصح ذلك الاعطاء. هو يقول هنا، لا خليك بس، خليك بس خد معايا، لو هم قالوا ليش بيقولوا ان هو مش عام؟ لانه ثبت ان انا لو اعطيت مرتبه من المراتب قد اعطيت، تحقق المطلوب، فدل ذلك على ان العام ليس كذلك. العام لابد يستغرق الكل، وهذا ما استغرق الكل، استغرق مرتبه. يبقى اللفظ ده لا يفيد العموم عند العرب، يفيد الخصوص بس. اي خاص، اي بدل، اعطيت الخمسه ينطبق، سته ينطبق، سبعه ينطبق، ثلاثه ينطبق. فهنا قالوا هذا يدل على ان هذا اللفظ لا، جمع المنكر لا يراد به العموم. يعني لو واحد قال انا عندي، كما قال عندي مثلا سيارات، تجد سيارات، فقال عندي سيارات، لو عنده ثلاث سيارات يبقى هو صادق ام لا؟ عنده خمس صادق ام لا؟ عنده عشرة صادق ام لا؟ صادق. هكذا. فاذا هذا ما اذا قال ذلك قبل تفسيره. او عندي دراهم، عندي جنيهات، فلو طلع 100 جنيه جمع، لو طلع 20 جنيه جمع ايضا، فهذا قبل تفسيره. قل انا قلت لك عندي دراهم اهي، عندي جنيهات، طلعها لنا. اذا لما فسر هذا الجمع بانه ينطبق على اي مرتبه من المراتب، هذا ليس معنى العام، بل هذا معنى الخاص، لان معنى العام اللفظ المستغرق لكل ما يصح له. طيب، هذا الذين قالوا به الجمهور. وقلنا الجبائي قال لا، حقيقه في كل انواع العدد فيحمل على جميع حقائقه. هو إذن يقول لك هو حقيقة في الثلاثة، وحقيقة في الأربعة، وحقيقة في الخمسة، وحقيقة في العشرة. فقال إذا بنام حقيقة في الواحد يبقى حقيقة في الكل، يبقى يكون عاما. وهذا الحقيقة يعني. وبعضهم ولي تفسير ثاني يقول لك إيش، بنام حقيقة في آخر عدد، آخر جمع، آخر رقم جمع، فيشمل اللي تحته، فيكون هذا عاما أيضا. وهذا الكلام قال هو إيش، لا بل في القدر المشترك. قال لا، هو هنا القدر المشترك فقط ما بين كل مرتبة ومرتبة هو دوت المتحقق فيه، لكن هذا اللفظ لا يكون عاما، لا يصح أن يكون عاما، بل هو لفظ خاص بذلك أيضا. طيب، هذه ما هو عام بدل كأنه خاص، ما هو بس هو اسمه لفظ خاص، هو قال أنه لفظ خاص. بل هو ليس حقيقة في كل مرتبة من المراتب، بل هو حقيقة في بقى في المرتبه اللي انت اخترتها او عملت بها. نعم، ان هو بدلي كما قلنا الان. طيب، هذا المساله الثالثه. ثم المساله الرابعه قال فيها قوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. قال يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه، فلا ينفي الاستواء من كل وجه، او فلا ينفي لأن جاء عندي فلا ينفى تبقى مفترض. صح، فلا ينتفي الاستواء من كل وجه، لأن الأعم لا يستلزم الأخص. انتبهوا لهذه القاعدة، لأن الأعم لا يستلزم الأخص. وقوله لا آكل عاما، لا آكل عام في كل مأكول، فيحمل على التخصيص، كما لو قيل لا آكل أكلا. وفرق أبو حنيفة بأن أكلا يدل على التوحيد وهو ضعيف، فإنه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجميع. هنا المسألة مسألتين حقيقة، يعني هي نقطتين. الجزء الأول مسألة نفي المساواة بين شيئين. لو أنت نفيت كما هو استوى هنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الناجح ومثلا أو لا يستوي الناجح والساقط مثلا، إذا قلت ذلك مثلا يعني. طيب، أولا المسألة دي إيه المقصود بها؟ هل لو جاء النفي المساواة زي ما جاءت في الآية الآن، يعني يقصد به إن النفي المساواة في كل شيء من كل وجه من الوجوه؟ يعني لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة من كل الوجوه، ولا يكون نفي الاستواء من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه؟ يعني هل النفي عام في المساواة؟ بمناسبة للعموم، لو جاء لا يستوي هل يقصد به عموم كل الوجوه لا يستوي فيها الطرف الأول مع الطرف الثاني باعتبار ظاهر اللفظ، أم يقصد بها الاستواء من بعض الوجوه؟ إذا هو يقصد هل لفظ الاستواء هذا عام ولا لا يكون عام؟ تمام؟ الجمهور على أن نفي الاستواء لا يستوي عام من كل الوجوه. والقول الثاني قال لا من وجه دون وجه، وده اللي رجح المؤلف معنا، البيضاوي رجح الثاني ما رجح الأول. قال نفي المساواة لا يقتضي نفي نفي المساواة بين شيئين، لا يقتضي نفي المساواة بينهما في كل الوجوه بل في البعض، فجعل الآية ليست عامة. في قاعدة أنا عايزك تاخدها، خدها معاك دايما عشان دي بتشكل على بعض الطلبة، وهم في الأول كنت تذكر كنا بنقول دايما إن النكرة في السياق النفي تفيد العموم صح؟ أو النهي أو الشرط. طيب ودايما تيجي أمثلة مثل هذه لا يستوي أو غيرها، لا مثلا نقول لا يضرب لا يفعل لا يصلي لا يصوم مثلا فعل، وتجد دائما الشراح يقول لك هذه تفيد العموم. دائما خدوها قاعده كده عند العلماء، هم نصوا على ان الفعل من قبيل النكره، الفعل من قبيل النكره، يعني شيل الفعل واعتبره كانه نكره، فلو جاء الفعل في سياق النفي او النهي كانه نكره جاءت في سياق النفي والنهي تفيد العموم عشان ترتاح، لان البعض دائما بتشكر عليه يقول لك احنا دايما واخدين ان النكره في سياق النفي ده مش نكره يا شيخ ده فعل. قلنا العلماء نصوا على ان الفعل من قبيل النكره، يعني اعتبر الفعل كانه نكره هنا في التقدير، والنكره في سياق النفي تفيد العموم. فقالوا اذا لو جاء فعل في سياق النفي لا تصلي حتى تطلع الشمس مثلا، لو جاء لا تصلي بعد الصبح مش لا صلاه، خلينا عايزه فعل، لا تصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يبقى هنا كأنه هنا كان لا صلاة يعني نكرة بالضبط كده، وأقول على عموم الصلوات. لو أنا بديك مثال وقربه لك، لكن الضابط لو وجدت الفعل في سياق النفي أو النهي اعتبر أن الفعل كانه نكرة حتى إيش ما تشكر عليك بعد ذلك. ومعلوم كما قلنا بأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم. فإذا قالوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأن هو ده نفي للاستواء من كل الوجوه عام، يبقى الآية تفيد العموم. طبعا عكسه ده رأي الجمهور اللي هو ذكره. نعم طيب الحنفية ومنهم ما قاله المؤلف البيضاوي، قالوا لا هذا العموم غير مراد، العموم غير مراد، لا يراد بالاستواء العموم. هي الثمرة جاية منين؟ ليش الخلاف؟ طبعا الضابط كان بتاع الفعل الان، وده يظهر لك الثمره في الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف في مساله المؤمن والكافر في بعض الاحكام. هو إيه لما قالوا الاحناف ان لا يقتضي المساواه، عشان تعرفوا ان الخلاف ده ادى لخلاف فقهي، والمهم قوي تربط ما بين الخلاف الاصولي مع الفقهي يريحك كثيرا في الفقه المقارن بعد ذلك. هم قالوا الاحناف ان العموم غير مراد قطعا، غير مراد، وبناء عليه قالوا هناك أمور بيستوي فيها المؤمن مع الكافر، ثم ده اللي دفعهم لو قتل المؤمن كافرا يقتص من المؤمن كما يقتص من لو قتل كافرا أو قتل مؤمنا، لو المؤمن قتل مؤمن يقتص، قالوا لو مؤمن قتل كافر يقتص من المؤمن. قالوا ليش؟ لأنه إنسان والتكاليف واحدة، الأحكام واحدة سواء كان مسلم أو كافر. وهنا لذلك تحمل الآية على نفي المساواة. طب هقول لهم قالوا لا الآية لا المساواة في الآخرة مش في الدنيا، نفي المساواة ذاك حتى السياق يقول لهم يستدلون أصحاب النار وأصحاب الجنة، ثم قالوا أصحاب الجنة هم الفائزون، فجعل كأن السياق يقول بأن عدم الاستواء ده في الآخرة مش في الجنة، فأرادوا أن يقولوا أن الاستواء نفي الاستواء ليس من كل وجه، وبالتالي استوى المؤمن مع الكافر في بعض الوجوه ومنها الأحكام التكليفية هذه، فلو قتل المؤمن الكافر يقتل به قصاصا أو قتل مسلم ذمي يعني يقتل به. وطبعا يستدلوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، من قتل مسلما ذميا فأنا حق من وفى بذمته. طيب وعلي بن أبي طالب قرر درعانه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، استدلوا بهذا الأثر عن علي في الكلام، فقالوا إذن دي مسألة فقهية مترتبة عما أقول لك. طب الأحناف قالوا ذلك، بعض الشافعية أيضا انتبهوا قالوا إن الآية قالوا لا فيها نفي المساواة في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الامور التي يمكن نفيها، يعني قالوا عام يراد به الخصوص احيانا، او عام لا ليس عام مطلق، في الامور التي يراد بها نفيها. لكن ولذلك قال الشافعيه ايه، لا يقتل الذمي المسلم بالذمي لانه مش مساوي له وهو اعلى منه، فلا يقتل به. وذلك قالوا الايه تدل على ان عدم المساواه، وبذلك ايضا. طيب الجمهور بالقول الثاني والاحناف بالقول الاول وانتصر، والبيضاوي قال به. طب هما من هو اراد، كيف استدل البيضاوي؟ فهموا الكلام اللي قاله، لان هو قال كلام مردود عليه لما قال فلا ينفى الاستواء من كل وجه. طيب لان الاعم لا يستلزم الاخص. هو ايش جزء انتاجه معايا عشان لو في سبوره كنت اقول لكم عليها. عندنا اعتبروا في رسمه عنوان نفي الاستواء، تمام؟ ها فرع منه طرف يمين وطرف يسار، نفي الاستواء من كل وجه، نفي الاستواء من بعض الوجوه، تمام كده؟ رسمه كده. هو قال ايش بقى؟ عندك الراس نفي الاستواء، ثم نفي الاستواء من كل وجه، نفي الاستواء من بعض الوجوه. طيب او نفي الاستواء بين شيئين، العنوان اللي فوق يعني. فيحتمل انه نفي المساواه من كل الوجوه ونفي المساواه من بعضها. فالمقسم اعم من الاقسام، صح؟ فاراد ان يقول ايش؟ لو نفيت العام، او مش هيقول لو نفيت عام، هقول هنا ايه؟ هو يقول ان العام لو انا لم اثبته ليس معناه ان انا اثبت الخاص. انت دلوقتي بتتكلمي عن نفسي من فوق، نفي المساواه بين شيئين، مساواه من كل الوجوه، مساواه من بعض الوجوه. فانت لو قلت بان انا ليس هناك مساواه من كل الوجوه، فهذا لا يمنع ان المساواه من بعض الوجوه موجوده. مش جاي معاكم صح؟ نفي المساواة من فوق أعم من القسمين اللي تحت، صح؟ فلو نفيت الأعلى لا يستلزم نفي الأخص. لو أنا نفيت اللي فوق لا يستلزم أن أنا نفيت الكل من بعض الوجوه. استنى بس يا استنى خليك معايا عشان هي ملعبك أصلا. خليك بس معايا، خليها لك تدبرها لسه معانا. قال والأعمى الأعم لا يدل على الأخص. الأعم لا يدل على الخاص، يعني الأعم لا يدل على الخصوص. الأعم في دائرته والخصوص في دائرته، فلا يكون نفي المساواة بين الشيئين نفيا للمساواة من بعض الوجوه. يعني كأنه يقول لك نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. ضغطت هنا معايا يا أحمد؟ إيش هنا بقى الرد في ايش؟ تفرق بين الاثبات وبين النفي. الاعم لا يدل على الخاص، وبيقول لك ان الاعم لا يستلزم الخاص. نقول لك هنا في جانب الاثبات ثبوت الاعم لا يعتبر ثبوتا للاخص، ثبوت الاسلام لا يعتبر ثبوتا للايمان، تمام؟ لان الاسلام اعم، يبقى في جانب الإثبات ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، صح؟ معايا ولا لا؟ لكن في النفي، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. لو أنا نفيت الإسلام هينفي الإيمان، لكن لو نفيت الإيمان لا يستلزم نفي الأخص. فاحنا بنقول دي في النفي أم في الإثبات؟ دي في النفي. يبقى لما قال الأعم لا يستلزم الأخص هذا في الإثبات، لكن في النفي لا، نفي العام يستلزم نفي الاخص. يا رب تكون وضحت. وضحت على النت معايا؟ حلو كده. فرق بين الاثبات والنفي. هو لما جيت اتكلم في الاثبات ايضا، نعم، يبقى في الاثبات هو جبالك بقى منطقيا بيقولها ازاي؟ يقول لك ايه؟ لو قلت لو واحد قال رايت حيوانا، دي بقى عندي في الشروحات، قال رايت حيوانا لا يدل على انه راى انسان. الانسان اخص، حيوان ناطق، حيوان اعم. لو قال رايت انسان حيوان لا يدل على انه راى انسان، ليس اثباتا، ده في الاثبات. لكن لو قال لم أرى حيوانا، لا أرى حيوانا، يبقى أكيد ولم أرى إنسانا، لأن الإنسان أخص، لأن الإنسان يدخل في الحيوان. فهمتم هذه المسألة؟ فهنا لما نفى انتفت جميع الأفراد اللي تحت الماهية، لكن لما أثبت لا يشترط إثبات الخاص بينهم. تمام؟ طيب يبقى هذه الجزئية انتهينا منها. طيب ثم أخذ جزئية أخرى، ودي مسألة مفيدة جدا أصوليا. لو لو لو فاكرين مسألة إذا حذف المعمول أو حذف المفعول يلزم بالعموم، لو كان الفعل متعديا، في فعل متعدي وفي فعل ثابت لازم، صح؟ فعل متعدي لا اكل الاكل، هتاكل انت تاكل، وفي متعدي شيء ماكول، شرب، مشروب، اضرب، ضرب زيد عمرو، يبقى لابد في ضارب وفي مضروب، فعل متعدي، فعل لازم مش متعدي. كلامنا في الفعل المتعدي هل له عموم ام لا؟ يعني لو انا قلت الان لا اكل، كما قال الان هو بيقول هنا ايش؟ انه لا اكل، لا اكل دوت، لو قلت والله لا اكل قال احد، طيب هل هذا اللفظ عام ولا غير عام؟ هو المفعول مش موجود، ما قالش مش هاكل ايه، قال والله لا اكل. اول نثبت هل هو عام ام لا؟ طب ليش الثمره؟ لو قلت عام ثم انت انتويت والله لا اكل وانت تنتوي السمك، فلو اكلت لحم لا تحمد، خصص العموم بنيتك او بما انت، ممكن يخصص العموم بقى بالقرائن او بالنيه. لو قلت لا ليس بعام ولفظ ده خاص، فاي شيء هتاكله تحمس، يبقى النزاع هو عام ام لا اولا. ويترتب على لو قلت انه عام ان يجوز تخصصه بالنيه، لذلك هو بيقول هنا ايش؟ وقوله لا اكل عام في كل ماكول. طب ليش عام؟ قالوا حذف المعمول، وحذف هنا، ودي خلاف أصولي على قولين أيضا هو قالهم. فلو كان الفعل متعدي والمعمول اللي هو المفعول به محذوف، قالوا هذا يدل على العموم لغة. فلما قلنا يدل على العموم يقبل التخصيص، مش أي لفظ عام ممكن يقبل التخصيص، فقالوا إذا لما قلنا بالعموم قبل التخصيص، فممكن يخص بنيته فلا يحنس لو كان يقصد أكلا معينا، وهذا القول المعروف عن الجمهور الشافعي وبعض الأحناف حقيقة. فقال هنا عام يقبل التخصيص. القول الثاني منقول على الإمام أبو حنيفة، قال لا هذا لفظ خاص لا يقبل التخصيص، وبالتالي لما قال خاص يبقى لو قال لا أكل أي أكل هيحنس به. عشان تعرفوا بقى هنا ممكن تظهر الخلاف الفقهي، تجد أن الجمهور يقول لك لا لو انتويت سمك وانت لا تريد السمك مش هتاكلش سمك يبقى لا تحنس، تيجي عند ابو حنيفه يقول لك لا ده حنس باي اكل اكل. ليش؟ لانه يرى انه لفظ خاص، والجمهور يرى لفظ عام يخصص بالنيه. الربط دي مهم جدا، لما تعرف الخطوه هتريحك، تبقى ساعات انت مش عارف هم ليه بيقولوا الكلام ده. في مسائل ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون في فروع في تطبيقات هتفيدنا، احنا تعدينا عليها في بلوغ البرامج وفي أماكن أخرى في الأحاديث، تعرف ليه الأحناف ما خلفوا ترجحهم بأصولهم. فإن شاء الله الأسبوع القادم في بعض التطبيقات في الفروع اللي نتكلم عنها هتبين، لكن هنا الكلام نبينه. القول الأول هو قول المعروف عن الجمهور بأنه إذا إذا إذا كان الفعل متعديا وحذف المفعول به أو المعمول كما يقال عند البعض، وقع ووقع الفعل، انتبه في سياق النفي أو النهي، أنا بقولها دي، وقع الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط، نعم لابد ان هو قال لا انا نبينها باسم الشرح، هذا يفيد العموم بخلاف الاثبات، طبعا بخلاف الاثبات. فلما فاد العموم قبل التخصيص. تمام. و طيب ايضا ليش هيبقى الاستدلال عند الجمهور يا ستار؟ قال ليش يفيد العموم؟ احسنت كده، انا مرتاح كده، انا اختم وانا مبسوط، لان هي لان الفعل من قبيل النكر، فكأن هناك رجعت في النفس أو في النهي أو في الشرط، فطلع العموم كده. الله أكبر، الحمد لله. شوف التأخير، كل ما بنأخر في الدرس بتفتح معاكم، يعني الدنيا بتفتح، كل ما بتتأخروا بتلاقي صح، بتدخل على وقت تصل وقت الليل بقى أفضل الأوقات، فتجد العقول إيش انتبهت أكثر أو شيء. يا عم ده الله يصلح حالكم. طيب، وطبعا هنا لما نفى الماهيه، نفى ماهيه الاكل، ففاد كل انواع الاكل ففيه العموم، دخل في لفظ العام المستغرق اللي هو يشمل الكل بذلك ايضا. طيب هنا يعني هذا، انا مش عايز بقى ادخلكم في اكثر من ذلك، لكن بيان القولين. وطبعا اصحاب القول الثاني بعضهم يرى عدم عموم الفعل المتعدي، لانه يعني سيدخل في، لو هيعم الزمان والمكان، يعني في امور كده خلينا يعني نقف عندها افضل، ما فيش داعي ليها نزيدها. لكن هو هذا ايه في ذلك، هو قال اخر شيء، لو فرق ابو حنيفه بان اكل، لو قال لا اكل اكلا، عندنا الجمهور ده اكلا تاكيدا، قال ابو حنيفه اكلا لا يدل لا اكل اكلا على الوحده، على التوحيد، يعني على الفرد. وبالتالي هنا هذا يعني احنا نقول بالتوكيد، هو يقول لا اكل وحده، يعني لا اكل اكلا، لا اكل شيء واحد، يعني يقصد التوحيد في الاكل، لا اكل اكلا يعني لا اكل اكله، ولكن هو ابهمها، فاي اكله سياكلها يحنس بها. طيب، لكن احنا نقول لو قال لا اكل اكلا، هذا يدل على التوكيد فقط، هذا يدل على التوكيد. طيب، هذا اخر الكلام، نقف ان شاء الله عند فروع باذن الله. الاسبوع القادم نتكلم عن دلاله العام قطعيه ام لا، ام ظنيه، وبناء عليه تطبيقات على هذه المساله. وسنتكلم عن فروع اخرى، يعني ان شاء الله عن في مساله، في هل الخطاب الخاص بالرسول خطاب للامه ايضا صلى الله عليه وسلم، وهل هل الجمع المذكر السالم يدخل فيه الاناث اللي تكلمنا عنها من قبل، في النساء في دخولهم الجنه، عدم دخولهم الجنه، لما قلنا نعم. في بعض مسائل اخرى ايضا، ونتكلم باذن الله عن هل العموم المقتضى له عام ام لا، يعني المقتضى يعني له عموم ام ليس له علوم عموم، يعني بعض المسائل ان شاء الله نحاول ان احنا نتناولها الاسبوع القادم قبل ان ندخل في التخصيص، يعني باذن الله. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. نعم.